السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد على موعد اليوم مع برنامج دراسة العقيدة وفي المستوى خاص بالقواعد التأسيسية والتأصيلية. وكنا قد دخلنا في القواعد الخاصة بتوحيد العبادة كمسمى عام وأخذنا قواعد خاصة بأنواع التوحيد وقواعد خاصة أيضا بهذا القسم وما زلنا في القواعد الخاصة تندرج يعني تحت توحيد العبادة. وكانت قواعد اليوم ستتكلم عن خاصة بالبدعة أو رد البدعة. والمقصد في اعتبار قواعد البدع قلنا أن العبادة تقوم على أصلين. الأصل الأول هو الإخلاص لله عز وجل وتوحيد القصد لله عز وجل في العبادة. والأصل الثاني وهو السنة المتابعة العبادة تكون على يكون فيها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاءت في الكتاب وفي السنة. فإذا تكلمنا من قبل على القواعد الخاصة بمسألة التوحيد العبادة لله والقصد والإخلاص والإخلاص فكان من المناسبة أن نتكلم أيضا عن الركن الثاني في أي عبادة. إن أردت أن تكون العبادة على الصحيح وتقبل عند الله أن نتكلم عن أمر المتابعة. وضد المتابعة أو ضد السنة هنا ستكون أمر البدعة. وكان من المناسبة أن نتكلم عن بعض القواعد الخاصة برد البدعة. والقاعدة الأولى ومن أهم هذه القاعدة بما أننا نتكلم عن توحيد العبادة فلابد أن نتكلم عن قاعدة أن العبادات توقيفية. هذه القاعدة معنى أن العبادات توقيفية. وكنا قد شرحنا معنى العبادة من قبل. تعريف العبادة حد يتذكر تعريف العبادة نحن سنريد نعرف لها التوقيفية معنى إيش توقيف. فالعبادة كنا قد عرفناها من قبل. ما معنى العبادة؟ نعم اسم الجامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهناك تعريف آخر ممكن للعبادة أيضا. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. حد من الشباب يعرف تعريف آخر للعبادة؟ الأسبوع الماضي تكلمنا عنه. لما قلنا أن العبادة لابد لها من توحيد الركنين أو يعني معنى العبادة لا تسير إلا بجناحين. غاية الذل والخضوع مع غاية الحب. لابد في العبادة من غاية الذل والخضوع مع غاية الحب. أيوة لا تعريف نعم. أحسنت عن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. نعم. فإذا لن نعيد مرة أخرى الكلام عن تعريف العبادة لأن تعرفناها من قبل. لكن نريد أن نبين معنى توقيفية. إيش معنى نقول العبادة توقيفية؟ هو كلمة توقيفية مشتقة من الفعل وقف، وهو وقف الفعل، وهذا الفعل وقف يعني على حسب ما يأتي في السياق اللغوي يأتي فيه المعنى. هو أصلا مادته مادة تمكث أو الشيء، يعني يقول مثلا وقف فلان على سوء صنعه، يقول يعني اطلع عليه، هنا وقف فلان على سوء صنع فلان مثلا يعني اطلع على هذا السوء. أو نقول مثلا وقف القارئ على الكلمة وقوفا، فهنا كأنه عنده علم مواقع الوقوف بالكلام. أو يقول وقف الأمر على حضور فلان، هنا وقف يأتي بمعنى علق الحكم على حضوره مثلا أو ذلك. أو نقول وقف الدار في سبيل الله، والوقف هنا معنى الحبس، يعني جعل ريع لهذه الدار أو استخدمها الذين وقفت عليه. أو يقال توقف عن كذا، أو واحد يقول لاحظ توقف عن كذا، يعني امتنع وكف عن فعل كذا. بمعنى التوقف جاء معنى الامتناع والكف. طيب إذا هنا لو لاحظنا كل هذه المعاني، كأن لو أردنا أن نجعلها في الشرع عندنا أيضا توقف عليه تثبت أيضا. فتجد أن التوقيفية نسبة إلى التوقف أو إلى التوقيف، أي أن العبادة مبنية على الوقف والمنع والحبس والمكث والانتظار حتى يجيء النص الشرعي من الله تبارك وتعالى. لأن معنى التوقيفية إيش؟ كثير نسمع العبادة التوقيفية، العبادة التوقيفية. طب يعني إيش توقيفية؟ على أنه الآن أنك أي عبادة موقوفة محبوسة ممنوعة منتظر فيها حتى يجي النص الشرعي بالإذن في الفعل من الله عز وجل. وهذا معنى كلمة العبادة التوقيفية. لما تقول أحد العبادة التوقيفية بمعنى، وهذه قلنا قاعدة مهمة جدا تدل على يعني إحدى الأصول العظيمة من أصول الإسلام، قلنا وهي إفراد الله بالعبادة، فإنك تفرد الله بالعبادة دون أن تعبد غيره. ولابد إذا أردنا إفراد العبادة قلنا أن تعبد الله مخلصا ووفق ما أراد الله، وفق ما شرع الله عز وجل لك، هذا معنى توحيد العبادة، وفق ما أنزله في الكتاب أو في السنة. فذلك العبادات مبناها على الاتباع والشرعي لا على الهوى والاتباع. مرة أخرى، العبادة مبنية على الشرع والاتباع، يعني العبادة لابد أن تأتي في الشرع أولا، وأيضا أنك تتبع الشرع في كيفية العبادة، هيئة العبادة. تصلي خمس ركعات مش تصلي ستة، خمس صلوات لا تصلي صلاة سادسة، الظهر أربعة لا تصلي خمسة، الطواف سبع لا تطوف ثمانية مثلا، وهكذا السعي بين الصفا والمروة سبع لا تسع عشرة، الصيام من الفجر إلى غروب الشمس مش لا أنت لا تصوم من بعد الفجر أو لا تصوم إلى العشاء مثلا. مسألة الوصال مسألة أخرى، نتكلم عن الصيام المفروض، لأن في هيئة. إذا العبادة مبنية على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. قلنا أن الإسلام مبني على أصلين، تعبد الله وحده ولا شريك له، والثاني أن تعبده بما شرعه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحاصل أن العبادة ممنوعة محظورة موقوفة محبوسة حتى يأتي الإذن من الله عز وجل. ليش؟ لأن الله هو الخالق هو المطلوب بالعبادة، فإن لم يأمرك بعبادة ليس لك أنك تشرع عبادة من نفسك، وليس لك أنك تدعو الناس إلى عبادة لم يشرع الله عز وجل حتى لو كانت لله. يعني حتى لو أنت أردت بالعبادة للتقرب لله، الله عز وجل أمرك ألا تتقرب إليه إلا بما هو شرعه هو لك سبحانه وتعالى. والعلة في ذلك شرعا سنبين، وأيضا عقلا، لأنك إذا تركت مسألة العبادة للعقول وللهوى كل واحد هيبتدي عبادة، واحد عايز يصلي 5 صلوات، واحد يصلي 10، واحد يطيق يقول لك لا، واحد يقول لك مش قادر اصلي 2، واحد يصوم شهر، واحد يصوم نصف شهر، واحد يصوم مع رمضان شهر اخر، واحد يزكي كما يريد ويخرج المال يعتبر زكاه. فلو تركت العباده للعقول والاختراع العقول والقياسات، كل واحد سيخترع عباده. واصبح الان كل واحد والعقول البشر تتفاوت والهوى يتفاوت ايضا، فلا يكون هناك لا حصر للعباده ولا للوقت ولا للكيفيه ولا للشروط ولا شيء، وهذا ضياع للناس. فكيف يحاسب الله عز وجل عباده على التقصير في شيء هم ابتدعوه هم فعلوه؟ فالعقول لا تقبل اصلا بان تكون العباده مبنيه على الهوى والابتداع، ليست مبنيه على الشرع والاتباع. لذلك الشرع اوقف العبادات على النصوص، لا يمكن انك تفعل العباده بدون نص بالكتاب او السنه، يحتاج الختم. الختم هذا ان ياتيك على العباده دليل من الكتاب ومن السنه حتى تكون العباده صحيحه وحتى تقبل وحتى يكون لك الثواب والاجر، والا انت معرض نفسك للعقاب اصاله. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الى الله من تلقاء نفسه، لا، وداعيا الى الله باذنه اي بامره. اذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يخترع في العباده، الله عز وجل امره بكيف يدعو وما هي العبادات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل في امر العباده اصاله. وما كانوا يستطيعون يفعلون عباده الا ان ياتي شرع. انظر لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، فجاء عمر قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى. النبي ما صلى، لكن نزل قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام، ثم كان السنه الى قيام الساعه بعد كل طواف لك ركعتين سنه خلف المقام. ما يمكن ان يفعل عباده. وغير ذلك وردت من قال نسال، قال عمر بن سلم: لولا حجبت او احتجبت نسائك يا رسول الله نزلت ايات الحجاب من الله عز وجل. فكان الامر كله العباده لابد ياتي لها من نص من الكتاب او من السنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه ويبلغ امور العباده، ليست لم تكن متروكه لاحد ان يشرع عباده ويفعلها. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. هذه القاعده العظيمه لها ادله، قاعده العبادات التوقيفيه لها ادله من الكتاب ولها ادله من السنه. اولا من الكتاب، لان الله عز وجل جاء في اكثر من ايه بامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامه، الاستقامه في الدين. قال تعالى: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فكلمة الاستقامة، قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: استقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة كلمة جامعة تتعلق بالعقيدة في القلب، بالأقوال، بالأفعال، بالأعمال. الله عز وجل يأمر النبي: فاستقم كما أمرت. إذا المسألة رجعت وقال استقم، يعني في تبليغ الشرائع ودعوة الناس كما أمرت، ورجعها إلى أمر الله عز وجل. فكان كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الوحي وبيان الشرائع بأمر من الله عز وجل. وقال: ومن تاب معك. فنقل الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على لابد له أن يستقم كما أمره الله عز وجل. والاستقامة كلها هي الدين، وهي فيها العبادة والتشريعات كما جاءت، ولابد أن تكون مرجع إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى أيضا في آية أخرى، وهذا دليل على الآية الأولى، دليل على بأن العبادة توقيفية بأمر من الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هنا يبين الله عز وجل بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع الشريعة التي أنزل إليه. قال: وإيش؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن المسألة مش هوى، مش كل يوم واحد يصحى يدعي نفسه ولي ولا عالم ولا عارف ويخترع عبادة، نخترع ذكر ولا نخترع طريقة ولا نخترع شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر النبي قال ثم جعلناك على شريعة من الأرض، يعني الله أنزل هذه الشريعة هذه الأوامر وأمر فاتبعها، ما تتبع غيرها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى أيضا عن نبيه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. انتبهوا إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وهذه دلالة على أن النبي لم يتبع ما أمر به، وما أنا إلا نذير مبين. فكان يسأل له النذارة والبشارة صلى الله عليه وسلم. دل ذلك جميع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر من الله عز وجل، وهذا يرد معنى العبادة يعني التوقيفية أنها ترجع إلى الله عز وجل. وأيضا بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لا قل إن صلاتي ونسكي آية الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، مش سامع حد، واحد بس بيقول لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أريد الشهادة أنه بذلك لا شريك له وبذلك قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني كل شيء الصلاة والنسك والحياة والممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وهذه من أقوى الأدلة على هذه القاعدة أن العبادات توقيفية، يعني رجع الصلاة والنسك والحياة والممات كلها إلى بذلك أمرت إلى أمر الله عز وجل. فدل ذلك على أنه لا يصلح شيء من العبادات إلا إذا كانت بأمر من الله عز وجل. هذا من الكتاب، من السنة، حديث مشهور جدا تعرفوه كلكم الله، ما فيش حديث ما تكلمش عن البدعة والسنة إنما هذا حديث لابد أن نذكره. أيوة نعم، عايزين كل حفظ شباب ورا حافظين، أنا بيكم أنا. حديث عائشة رضي الله عنها والله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا أصل من أصول الاستدلال بهذه القاعدة أو من أحدث، وهذه الرواية الأفضل مش الأفضل أو يعني اللي هي يستدل بها أكثر، من أحدث من في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نتكلم هنا عن البدعة تحديدا وهو الإحداث، يحدث في الدين، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس فيه فهو رد. وانا اقصد دينا ليش من بعض الاقران مش فاهمين يظن ان الاحداث والعادات هذه بدعه، وده على فهم منه ياتي للاخ والاخت يقول طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس كذا وما لبس كذا وما كانش عنده سياره وما كانش عنده تكييف وما كانش عنده تليفون، هذه ليست من الدين، هذه ليست بدعه. البدعه تكون في الدين مش في العادات اصاله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا يعني في ديننا في شرعنا ما ليس منه فهو رد. فإذا ما أي عبادة تخالف الشرع فهي مردودة مرجوع عليك. طبعا حديث خطبة الحاجة لما كان سامي كان يقول يبتدي من أحسن الحديث أعوذ بالله من كتاب الله وكان يقول محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وهذا هو الصحيح ان البدع كلها ضلالات، ليس هناك بدعة حسنة او بدعة سيئة على الصحيح، فكل بدعة ضلالة لا يخرج منها شيء. اذا الاصل في العبادة انها مبنية على الامر وعلى الطلب، هذا الدليل الثاني من السنة. ودليل ثالث طبعا الادلة الاولى كانت في الكتاب اكثر من آية، من السنة حديث عائشة وايضا حديث من عمر بن الخطاب لما طاف بالبيت وذهب إلى الحجر الأسود فقبله وقال قولته الشهيرة والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلت. إذا جعل هو الحجر لا ينفع على دور الحق، لذلك المسألة طبعا هذه تبقى من الشبهات عند البعض الذين يعني انتكست الفطر عندهم أو يكيدون بها للإسلام، يقول لكم انتم بتطوفوا حوالين حجر وبتقبلوا حجر طبعا لا كلام تاني نتكلم عنه في لفظ، لكن هنا عمر يبين نعم انت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت الانسان يقبلك ما قبلت. رجع المساله لايش؟ الاتباع، انه راى الانسان يقبله فقبله لذلك. وهذه تبين لك بان العباده مبنيه على التوقيت، نص صريح من عمر بن الخطاب، ما كان للقبل الحجر لولا ان راى الانسان يقبله فقبله، ودل ذلك على العباده توقيت، بل بروح بقى يمسح ويتمسح ويتبرك من مقام ابراهيم، او يقعد يمسح في مرات الارض، يجي عند القماش بتاع الكعبه يقعد يمسح ويعمل وشه. من اين اتيت بذلك؟ هل انت رايت الانسان يفعل ذلك؟ العباده توقيفيه. ابو عمر ما قبل الحجر الا من راى ان الانسان يقبل الحجر، والكعبه كلها كانت موجوده والمقتضي موجود، اراد الانسان يبين ان هناك شيء يفعل في الكعبه غير مثلا تقبيل الحجر الاسود أو لمس الركن اليماني اللي هو إلزامه عند الطواف أو الصلاة فقط. طب المقام مش تمسيح المقام ويجوا عند الإزاز ويقعدوا بنعيد بعد الصور والكاميرات اللي شغالة طول الوقت ومنطفش وبيعمل فيلم وثائقي عندما هو وصل الكعبة، لكن الطواف اللي بيطوفه هذا أمر آخر. فإذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أوقف هذا الفعل والتقبيل على رؤيته للنبي صلى الله عليه، وهذا دل على انك لا يمكن ان تاتي بعباده الا ان ثبتت في الشرع بدليل. طيب هل هذه العباده قال بها جل اهل العلم؟ هذه القاعده قال بها جل اهل العلم، كثير من اهل العلم قالوا بهذه القاعده. ابن تيميه يقول ان العباده مبناها على الاذن من الشارع، وايضا قال العباده مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. ابن كثير ورحمة الله عليهما جميعا يقول: وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. يعني باب العبادة لابد فيه من النص، من الكتاب والسنة، ليست بالقياس ولا الهوى أصالة. وكثير من العلماء منهم من يقول أيضا العبادة توقيفية، فلا يقال هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع. لذلك من أمثلة ذلك مسألة تخصيص الأعياد، الأصل بالأعياد أنها توقيفية. كمثال كده فرعي يبين لي قبل أن نذهب للصلاة بأنه اتخاذ الأعياد. طب هل العيد عبادة؟ العيد عبادة. طب ما الدليل على العيد عبادة؟ ممكن يقول لك العيد من العادات، وهذا مدخل عند البعض، يقول العيد عادة، ليش بتحجروا ساعة؟ الناس بتحتفل وسرور والعيد عادة، وما دام المسألة عادة يبقى مفتوح الباب نحتفل بالعيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد، عيد الزواج، عيد الربيع، عيد الأم، عيد الأب، عيد اليتيم، مش عارف ما في عيد الأسرة، العيد الوطني، كل قطاع لعيد. احنا في أعياد طول العام وأجازات بقى، يعني محدش بينزل الشغل، نستمتع احنا بالأعياد. كيف نرد عليه؟ كيف نقول له لأن هذا لا يجوز في شرعنا؟ ايوه ايش حديث المدينة؟ ايوه سمعني كده نسيتكم ساكتين بالسوري، فعايز اسمع حسكم شوية. يعني اتفضل انت قلت منضبط جدا اخبرني. نعم احسنت. اولا السياق هكذا، قول هو هل انا نوافقك على ان العيد عباده ولا عاده؟ لا لا نوافقك ان العيد عاده، لو كان عاده لا نوافقك في شيء، لكن العيد اصبح عباده في الشرع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه وجد اهل المدينه يحتفلون في يومين، فقال ما هذان اليومان؟ قال يومان كنا نحتفل بهما في الجاهليه. قال قد ابدلكما الله بخير منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. بين النبي صلى الله عليه وسلم ابدلكما الله، إذا هي إيش؟ شرع نص. إذا أصبحت أمر من الله عز وجل إنك تستبدلوا أعياد الجاهلية بعيدين يومين، وضاف عليهم طبعا يوم الجمعة المعيد أسبوعي جاء فيه أيضا، فأصبحت الأعياد من الشرع. وما دامت من الشرع يبقى عبادة، وما دامت عبادة إن تطبق القاعدة الأصل فيها المنع والحبس إلا أن يأتي الدليل، فإن لم يأتي دليل على وجود آيات أخرى، لأن العود طبعاً هما المسألة مش في الكلمة، إن هما حاولوا في وقت من الأوقات يسموه يوم، يوم اليتيم، يوم الأم، عشان يعني هو لو سموه يوم مش هيبقى عيد، وهو لازم نرجع للمعنى، العبرة هنا بالمعاني مش باللفظ، إن العيد هو ما يعود ويتكرر. فلو كان العيد ده أسبوعي، الجمعة عيد أسبوعي أو شهري أو سنوي، المهم إنك تخصص يوماً يوم وتعود عليه كل عام أو كل شهر أو كل أسبوع تفعل فيه أو تخصه بشيء. هذا يسمى عيد من العود، هو أصلا العيد من العود أي من التكرار أصلا. فأصبح الآن إيش؟ إن هذا كل هذه الأيام التي تمطرع وتخصص لها أصبح هذا من العيد، ولا دلالة على الاحتفال بهذه الأيام. حتى احتفال مولد النبوي، وكلنا نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نوقره ونصلي عليه ونسلم عليه ونتبع هديه كل وقت وحين، وهذه من أعظم الاحتفال به. لكن أيضا حتى هذا اليوم السبب كان موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا ما يتركون شيئا يفعلون السلام، حتى النخامة حتى العرق حتى الدم كانوا يتقاتلون عليه. يعني أعظم الناس إيش؟ توقيرا وتعظيما وحبا، مثلا ما أحد يعني يدانيهم ولا أحد، ولو تجرأ أحد وقال إنه يدانيهم هذا يعني ما أريد أن يعني هذا يقال له ما يقال، لأن الصحابة لا يقاربهم أحد في ذلك، ومع ذلك ما كانوا يحتفلون بيوم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده، ولا بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم احتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بذلك. فالسبب كان موجود، المقتضي موجود، السبب التعظيم والمقتضي موجود، والمانع منتفي، مفيش مانع أن يحتفلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم وبعد وفاته ولم يفعلوا، لم يفعل أحد هذا الأمر حتى دخلوا علينا في النصف الأولى الدولة الفاطمية العمرانية، فالشيعية أرادوا أن يشيعوا مصر فأدخلوا ما أدخلوا فيه من المنكرات، وبقي من سبل وقتها إلى زمننا هذا. فنقول أن هذا أيضا مسألة توقيفية، لأنه احتفال يوم بأصل التاريخ اللي بيتكلموا عنه فيه أصلا خلاف أصالة. فحكم اتخاذ الأعياد هذا أيضا مسألة تخالف عبادة توقيفية، تخالف ما جاء به الشرع. طيب لابد أن نذهب للصلاة، فنقف إن شاء الله نكمل باقي القاعدة بعد صلاة الظهر إن شاء الله. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اسألهم بس على الطريق في اللي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في قاعدة العبادات التوقيفية، ووقفنا عند فوائد هذه القاعدة وكيفية التطبيق. وطبعا من أهم فوائد هذه القاعدة أن أهل العلم فرعوا عليها فروعا وجزئيات ومسائل نستفاد منها في إبطال كثير من البدع والضلالات. فلما يقولوا بأن العبادة التوقيفية، قالوا أن شرط التوقيف الذي ورد في العبادة القاعدة هذه، يعني كيف يكون التوقيف؟ طيب طبعا إما يكون في عبادة أصلا جديدة أو في أمور زائدة على أصل العبادة. يعني قد توقيف في عبادة جديدة هذا مفهوم، يعني أوضح الصور أنه ينشئ عبادة جديدة ليست موجودة، بل هذه قد ممكن تقدح بعدك بالتوحيد أصالة للمشرعة مع الله عز وجل. لكن قالوا أيضا بعد أن يدخل فيها الأمور الزائدة على أصل العبادة لابد أن تراعى حتى لا تدخل في البدع، قد تكون العبادة صحيحة وحتى تكون العبادة صحيحة ومقبولة لابد كما قلنا من الإذن الشرعي. ولو حتى تكون عبادة شرعية تقرب بها إلى الله عز وجل لابد لها من أمور. أولا السبب، هذا السبب، فإذا تعبد الله، إذا تعبد العبد الله عز وجل بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردود عليها، زي أو مثل إحياء ليلة 27 من رجب مثلا، يتهجد ليه بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج، فلازم أنا أقول ليلة النصف من شعبان تخصيصها بتهجد وبصلاة. أيضا نقول له الآن أنت فعلت عبادة، التهجد أو الصلاة مشروعة كعبادة، لكن الإشكال عندك في السبب، السبب الذي قمت به بهذه العبادة سبب شرعي أم غير شرعي؟ سبب غير شرعي. ليش؟ لأنه لم يأتي دليل على إحياء ليلة 27 أو إحياء ليلة 15 نصف من شعبان، بل جاء النهي عن إحياء ليلة الجمعة خاصة. قال عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يوم الجمعة بصوم إلا فيما طرد عليكم وفي غير من كان صوم أحدكم، مع أن يوم الجمعة يوم معظم عند الله عز وجل ويوم من أفضل أيام العام عند الله عز وجل، يوم الجمعة عيد أسبوع للمسلمين وفيه صلاة الجمعة وفيه السنة. انظر كيف جاء الشرع يثبت ويمنع، يثبت أن من أفضل العبادات في هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ليلة الجمعة، ويمنع مع أن اليوم فضله نفس اليوم والليلة، يمنع أن تخص ليلة الجمعة بقيام الليل أن يجتمع الناس ويقومون، أو حتى لو كان لا يقوم الليل فيأتي يوم الجمعة مخصوص أو ليلة الجمعة ليقوم الليل تعظيما لهذه الليلة. فجاء الشرع فرق بين ما يجوز وما لا يجوز في نفس اليوم الذي فيه الفضل، لأن البعض يظن ما دام اليوم فيه فضل أفعل ما أريد من عبادة. جاء حديث في نصف شعبان وإن كان أغلبها ضعيف، لكن حتى لو قلنا حديث المشرك والمشاحن لكن لم يأتي حديث في تخصيصها بعبادة مثلا أو شيء تهجد. وكذلك في ليلة 27 أصلا هي 27 ده في خلاف أنه يقول الصلاة المعراج لا من ناحية التاريخ، وأيضا الذي يقوم بإحيائها ويتعبد فيها ويتهجد، وإن كان ظاهر العبادة أنها مشروعة من قيام ليل لكن السبب غير مشروع. أيضا هذا أمر في التطبيق. أمر آخر الجنس، لابد أن جنس العبادة، قلنا السبب نقول الجنس العبادة، لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرع جنسها فغير مقبول. يعني واحد جه يوم عيد الأضحى قال لك أنا أذبح كتكوت فرخة، أذبح حمامة، أذبح بطة، أتقرب دي وضحية زي اللي بيطلع على الناس ويقول لهم ما فيش في الشرع حاجة بتقول إن الأضحية من الأنعام فقط، فيتقرب إلى الله عز وجل بإيش؟ ذبح دجاجة، بديك، بحمام، بأرنب، أو يأتي لفرس، فرس بيؤكل ويذبح فرس أضحية. كل هذا جنس العبادة. ممكن تذبح الفرس لتأكله، تذبح الأرنب لتأكله، الديك والدجاجة، لكن تذبحها تقربا إلى الله هذا الجنس العبادة هذا لم يشرع. بل لابد أيضا عندما تتقرب إلى عبادة لابد أن يكون جنسها مشروعا عند الله عز وجل. الأمر الثالث القدر، قدر العبادة. قلنا الآن واحد قال أنا خمس صلوات أنا أطيق أكثر من ذلك، خمسة بس واحدة من المجهين من المسجد ومصلي، فأنا أزيد صلاة سادسة أجعل كده بعد العشاء بين العشاء والفجر في وقت طويل ننصفه بصلاة كده صلاة سادسة نجعلها صلاة، فهذا زاد في القدر المفروض، لأن الله عز وجل أفرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا منصوص عليه في الكتاب في السنة أصالة، وممكن إلباحا من الكتاب بعض الآيات أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فجاء هنا ثلاث صلوات وآيات أخرى جاءت بالصلوات الثانية الرابعة والخامسة، والسنة جاءت تصريحا طبعا في حديث ابن عمر خمس صلوات في اليوم والليل. وهو زاد صلاة هذا في قدر الصلاة أو قال إحنا بنصوم 30 يوم هنزود إلى 15 يوم من شوال يبقى معنا شهر ونص العشرة حسنة العشرة الثانية هذه بدعة زاد في القدر خمس صلاة. هذا الأمر الثالث أن القدر لابد أن يكون مشروعا. الرابع الكيفية. الكيفية في العبادة ومثال ذلك راح واحد يتوضأ فقال بسم الله راح نزع على رجله الأول غسل رجله ثم رجع قال لك إيه أخلص من اللي تحت الأول عشان لما أتوب راحتي ما تنزلش بعد كده وقتها بقى وبعدين راح على وجهه وراح إيديه وبعد كده جاب راسه أو العكس. فهنا هذه كيفية منصوص عليها شرعا. طبعا إحنا نقول ذلك لأن الترتيب واجب وإلا هو يقول لك ما أنا عملت كل اللي أنت عايزه خلاص أنا عملت رجلي وإيدي وشعري وكله ورأسي كل ده الترتيب واجب من الفرائض على هذا القول. فإذا الكيفية لابد أيضا تراعى في العبادة الكيفية وإلا لو فعل العبادة بغير الكيفية المشروعة يكون وقع في البدعة أصالة أو يقول أنا أصوم بس صلاة العصر ما قدرت هكذا. فهذه أيضا في الكيفية. الخامس الزمان. الزمان لو فعل العباده في غير زمانها يعني جه دخل ايام الحجه قال انا لسه هستنى العيد انا بكر ربنا عايز الاضحيه بدري واقف عن الناس او راح جه اول ذو الحجه راح مضحي وقال انا غير اسارع وسارعوا وسابقوا هذا انت الزمان هذا محدد. الله عز وجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ذبح قبل الصلاه فقال اني اشم رائحه كان ذبح وطبخ فرائحه قالوا أنا رسول صلى قال ذبحت قبل الصلاة قال نعم أردت أن أطعم أهلي وأكون أول من من من من قدم فقالوا شاتوا فشاتوا لحم يعني مش أضحية من ذبح قبل الصلاة فشاتوا شات لحم قال عندي عناق أحب إلي من جزعتين يا رسول صلى قال اذبحها ولا تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. حديث له طبعا مسائل أخرى بس إحنا نريد الآن أن قدم الأضحية قبل الوقت ما أجزأته طبعا وجاهلا فما عنفه الرسول لكن قال له شاتك شات لحم يعني صدقة لكن ليست أضحية. لكن من تقصد فعل ذلك فأتى ببدعة لأن الزمان لو كانت العبادة زمان لابد أن يأتي بيها واحد ممكن يقوم قبل صلاة الظهر قبل زوال الشمس يقول أنا أصلي الساعة 11 الظهر أبكر هذه بدعة لأن الصلاة لها زمان محدد لابد تصلي من الزوال إلى وقت الظل مثلي للعصر. فإذا هنا خالف الشرع في الزمان فأصبحت هذه أيضا بدعة. السادس المكان. قال لك أنا إيش أنا أعمل وجيه عشر أواخر من رمضان قال لك الناس بتزحم وأنا ما بحبش الزحمة وعمل خيمة في السطح وقال لك أنا أعتكف أو نزل الجنينة أو خد أوضة من الأوضة وطلع العيال كلهم منها قال لهم أنا معتكف في الأوضة دي. طب المكان المكان هذا لابد يكون مشروعا. أنت أتيت بمكان غير مشروع الله عز وجل فأنت بشرون وأنتم عاكفون في المساجد فأضاف الاعتكاف إلى المساجد فلا يصح الاعتكاف بغير المسجد. طبعا النساء بتحب جدا المسألات عايزة تعتكف في غرفتها مع أن صلاة الغرفتها أفضل من الاعتكاف في المسجد كصلاة لكن ليس لا أرادت تعتكف في المسجد. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنهن بعد موته صلى الله عليه وسلم وقبل موته لما أرادوا كل واحد فيهم لما علمت النبي صلى الله عليه وسلم سيعتكف وأرادت وضعت الخب لها فدخل لها هذا لعائشة وهذا لحفصة وهذا لمن وقال أردتن الخير أردتن الخير فأمر بفك كل ذلك وما اعتكف هو في هذا العام واعتكف في شوال يعني ما اعتكف في رمضان اعتكف في شوال. لكن ورد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف بعد موته في المسجد أيضا فالشاهد أن النساء لها أن تعتكف في المسجد هذا اعتكافها لكن هي تريد تعتكف في البيت ما يصح. المكان هنا هذا هو لو جاءت السنة في مكان فمن فعلها في غير المكان تكون بدعة كما يقول لسه أسافر لمكة وطوح حول الكعبة أو إحنا نعدي كده مسجد سيد فلان وفي مقام ست فلانة وإيش وهنخش نعدي كده سبع مرات يبقى خلاص أنا حج هنا زي اللي عايزين يحجوا وقوم ومشاهد وأضرحة. فالبعض يقول له أنت هنا أفضل لك إنك تروح هنا ده مقام فلان هذه من أشد البدع هذه ممكن الشيخ يدخل فيها كمان. لكن نتكلم عن المكان من الأمور التي لابد فيها من إقامة العبادة فيها إن دل المكان على وإلا لو لم يكن المكان شرط خلاص. لكن أنا أتكلم هذه أمور العبادة موقوفة عليها، موقوفة على الإذن الشرعي بهذه الأمور الستة أصالة، فلابد أن تراعى ذلك. فمن خالف بذلك وقع في البدعة، سواء بدعة بقى في الجنس في الزمان في السبب في القدر في الكيفية في المكان إلى ما بينا. فهذه أولا من أهم فوائد هذه القاعدة، أنك تضبط أهل العلم ضبطوا في هذه القاعدة الأمور هذه حتى يستطيع أن يحكم على هذا الفعل النعبادة أم بدعة. الأمر الثاني وهذا مهم جدا ودقيق يعني في الاستفهام، احنا قلنا ان العباده موقوفه على الاذن الشرعي، والاذن من صاحب الشريعه. لا يكفي دخول العباده تحت دليل ونص عام، بل لابد من دليل خاص لهذه العباده. هذه مساله مهمه جدا، لان دي المسائل اللي بيدخل فيها المبتدعه عشان اقربها. العباده لابد لها من دليل خاص ونص، يعني ما ينفعش اقول الله عز وجل اقول يا الناس اعبدوا ربكم، عندي دليل عياده للعباده، فانا خلاص ربنا امرني بالعباده او واذكروا الله كثيرا، خلينا نقول اذكروا الله كثيرا، فجاءت الاصل العام في الذكر. فيقول لك الله جاء دليل عام في الذكر فنذكر كما نريد. نجمع بقى حلق ونهز الرصنه ونقعد نقول هو هو هو ونقعد نعد 500,000 مره ونقعد نضرب. طب هذه الكيفيه، ما هو يقول لك انا عندي دليل، وأنا فعلاً ما قابلت أحد المشهورين يعني، أو لست أنا من قابلت شيخي قابله وكان في مناظرة معروف جداً اللي يطلع من هؤلاء، وكان يبرر الطواف حول القبر، يقول إن الطواف جاء طوافاً، فلو طفنا هنا أو هنا ضمن أو حوالين المسجد مش لازم القبر حتى، المسجد أي مسجد، الطواف عبادة ممكن أنشئها في أي مكان. وجاء السلام بعموميات الطائفين أوطل. وهذا طبعا هذا دليل عام، لكن انت الان جاء دليل خاص على الطواف حول الكعبه، فهل تستدل بالدليل العام فتطوف اي مكان؟ تستدل بدليل عام للذكر وتذكر بكيفيه وبهيئه لم ترد؟ ذاك هم العلماء استنبطوا بالعباده التوقيفيه مش مجرد انشاء العباده ولا الامور السته كمان قلناها، لا، قالوا بانك تحتاج الى دليل خاص لهذه العباده، دليل خاص لصوم رمضان، دليل خاص لصوم عرفة، دليل خاص لصوم يوم عاشوراء، دليل خاص لقيام الليل، دليل خاص لصلاة الضحى، ثم دليل خاص للمطلق الصلاة في غير أوقات النهي مثلا. هذه أدلة خاصة مع أنك عندك مشروعية تقيم الصلاة، لكن حتى تصلي صلاة في وقت محدد مخصص إذا أردت أو لها فضل لابد لك من دليل خاص. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن البعض يتعلق بالأدلة العامة فينشئ عبادات تحت الدليل العام. والأصل كل أن من معنى العبادة التوقيفية لابد من دليل خاص لهذه العبادة، سواء خاص في القدر في الزمان في المكان في الجنس في القدر إلى غير ذلك. هذه من المسائل التي استنبطها العلماء أو طبقوها تحت هذه القاعدة، يعني عدم الاكتفاء بالدليل العام على جواز التعبد بأمور محدثة. إذا أردت أن تحدث عبادة ما لا تستدل بها بأمر عام، لابد تأتينا بدليل خاص على أن هذه العبادة تصح أن تفعلها في هذا الوقت أو في هذا المكان أو في هذا الزمان أو في أي شيء. وهذا مهم جدا التقييد هذا أو حتى بهذه الهيئة. وأبين لكم حديث أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود لما ذهب إلى بيته ينتظره فحتى يخرج، فوجد أصحاب ابن مسعود تلاميذه منتظرينه على الباب. قال خرج أبو عبد الرحمن، قال بعد، فلما خرج قال أبو عبد الرحمن أردتك أن تأتي معي إلى المسجد فإني رأيت شيئا في مسجد سلم لم أعهده أو أنكره. قال فلما لم تنكر عليهم؟ قال أردت أن تأتي معي، في معنى الحديث. فجاء دخل عليهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود من السمن، فوجدهم حلق عاملين حلقة أو في واحد في النص، وكل شوية يقول سبحان الله الله الحمد لله الله، ويذكرون بهذه الطريقة. فدخل عليهم من السماء فقال لهم إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلال. هذه في رواية هادية اقتربة النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتركوا زيارة طاب الأمن، فقالوا يا أبا عبد الرحمن هذا الوليد ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد الخير لم يبلغه. ثم الراوي يقول ورأينا هؤلاء هم أكثر ما يطاعموننا يوم النهروان، كانوا من الخوارج بعد ذلك. فالشاهد أن الهيئة والكفية هذه أنكرها أبو موسى فشاهد أدرى عنه ورضاه، ولما جاء أبو مسعود أنكر عليهم ذلك مع أن أصل الذكر موجود وأدلة الذكر، وقالوا ما أردنا إلا الخير، لكن أنكر عليهم أن وجد أن هذه الهيئة ليست هيئة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك بأنك لابد لك في العبادة من دليل خاص حتى تفعله، ولا يكتفى بإيش الأدلة العامة في ذلك. متى نستخدم الدليل العام؟ إيش؟ متى نستخدم الدليل العام؟ قلنا في التوقيف في العبادة، في العبادة التوقيفية ما تستخدمها في عبادة محدثة. يعني احنا بنقول واقيموا الصلاة، بنجي نستدل على إقامة الصلاة، نقول قوله تعالى واقيموا الصلاة هو دليل هو عام أو مجمل على إيش؟ وجوب الصلاة. بنستدل أو بيه، لكن احنا لما يجينا نستدل بقى بخمس صلوات بناتي بالأدلة فيها الخمس صلوات، فنجينا نستدل بكيفية الصلاة نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقام على المنبر فصلى فبين الناس، فهنا بنستدل عند الشيء الخاص بدليله الخاص. نعم، وانت الأدلة كلها واحدة، لكن لما تريد تحدث عبادة يعني كنت دلوقتي انت تريد تذكر بهيئة معينة هتقول لي وذكرين الله كثيرا مثلا، طب وده ذكر وانا بس بقول لك هذا دليل عام الهيئة، ماشي انا معك ان الذكر انك تقول سبحان الله والحمد لله اكبر ده نقوله، لكن الهيئة اللي بتقول بها الان دي هل عندك فيها دليل خاص؟ لابد لو اتبع هيئة جديدة يبقى تأتي لنا بدليل في العبادة. انا اتكلم في العبادات، اردت انك تخصص يوم بصوم هتقول الصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، جميل ممتاز صوم كما تريد، مثلا باين اثنين وخميس، باين ثلاث ايام في الشهر، ايام القمريه، صوم يوم وافطار يوم، لكن تقول لنا يوم الاربع صوم كل اربع تخصيصا للاربع او تخصيصا للثلاثاء، فقلنا اين الدليل على تخصيص الثلاثاء؟ في جاء نعم دليل على الاثنين والخميس، وجاء نهي عن الجمعه، لذلك هو ليش نهي عن الجمعه؟ حتى لا يعظم يوم الجمعه بصوم، الله عشان اراد ان يبين لك ما قلت، نهاك عن صوم يوم الجمعه حتى لا يعظم، مع انه اصلا معظم، يعني هو لو قد لكن هو فيه صلاة الجمعة، فيه الصلاة على النبي، فيها ساعة استجابة، هذا الذي لك، ولك لا تفرده، لا تفرده، لكن مش تصوم، لا تفرده بصوم. ليش الشرع أراد ذلك؟ فأردت أنت أن تخص بقى عبادة معينة تحدثها، هنا لابد بقى من الدليل الخاص. ما يكفيك الدليل العام للسلم به، لأن ده الباب اللي دخل منه كثير من المبتدعة. أنت هتمنعنا من الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، عزروه ووقروه وانصروه. وهذا من التعزير والتوقير والنصر وغير ذلك، فمعنا أصل عام بحب الإنسان، فيجي يستدل بالأصل يقول لك لك أحتفل به في يوم المولد، يقول لا يكفيك الأصل العام، لابد من في حالة إحداث العبادة في هذا التخصيص لابد لك من دليل خاص، لكن احنا لا نقول لا نبطل طبعا الأصول العامة، نقول نحن نحب الإنسان في كل عام وفي كل وقت وفي كل زمان ونصلي عليه ونتبع هديه، هذا من الاصل العام الذي نحن فيه، لكن عندما نخصص ننشا عباده جديده لاحتفال مثلا او بصوم او بصلاه، هنا لابد تاكيدا بالدليل الخاص، وهذه مهمه ليش؟ ترجع لان العباده توقيفيه ايضا. طيب وهذه طبعا نقول يعني عفوا طيب انتهي بس من الدليل هذا عشان بنساه دايما كل ما ياتي وقته، اللي هو بيان العلماء لماذا لما يعني ذم مساله انه يحدث هذه العباده جعلوا هذا من التشريع من دون الله، قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، انتبه هنا من الدين، لذلك احنا نتكلم من المساله كلها عن الدين، يعني على ما لم ياذن به الله، ما لم ياذن به الله، ولولا كلمة الفصل قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فإذا من تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يشرعه الله عز وجل أو لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فعمل هذا باطل مردود عليه. لأن البعض نتابع بقى صور اخرى من البدع اللي بيفعلونه المبتدعه الصوفيه. هو بيريد ان يتعبد الى الله مش في الذكر بقى والحلق، لا، ده بيتعبد الى الله بالتقرب اليه بالرقص. نعم، وبالقص مش رقص، مش لازم الرقص اللي انت دماغك يعني رقص. هما بيوقفوا يشوفوا بيقعدوا يتطوحوا وينقصوا ويجيبوا حد ويلبس الحاجات اللي بيعملها دي ويرقص، وبالملاهي وبيتجاوزوا في ذلك. وهو كانه مثل ما قال الله عز وجل عن كفار قريش: وما كان صلاتهم بالبيت الا مكاء وتصديه. هم ارادوا يصلوا مكاء وتصديه. هؤلاء ايضا يتقربون الى الله عز وجل، وهذا التقرب طبعا مردود عليه سماع بقى الملاهي والرقص والاحتفالات وكشف الرؤوس والنساء كذا وكذا الى ما هو. وهذا ما يجوز. بل انا اقول لك ان ما كان قربة، عشان بين لك كيف العلماء يضبطون هذه المسألة أيضا، ما كان قربة في عبادة إذا فعلت في عبادة أخرى ليس فيها نص فليس بقربة. ثاني، ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في عبادة أخرى مطلقة. ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في عبادة أخرى مطلقة. بعض الناس بتختار يقول لك إيش، الصلاة ما هي عبادة. أنا أتيك بالدليل أفضل عشان نقربه. رجل نظر وقال له إسرائيل أو غيره نظر، أو رأى رجلا قائما في الشمس، واقف في الشمس، فسأل عنه، قالوا أنه نظر ألا أن يقوم ولا يقعد، وأن يكون في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر. ثاني، هو نظر أن يقوم ولا يقعد، يكون في الشمس ولا يستظل، يعني يبرز إلى الشمس، ويصوم ولا يفطر. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ أن يقعد ويستظل، وترك الصوم. القيام عبادة في الصلاة، لما توقف الصلاة قوموا لله قانتين، القيام عبادة قربة في الصلاة. فهو أراد أن يأخذ القيام ويتقرب به إلى الله، يفضل غائب، وأراد أن يجعل والصوم قربة، وأراد أن يصوم. فلما رأى سلم أنه أخذ قربة في عبادة وضعها في غير محلها، أمره أن يجلس يقعد، وأيضا أن يبرز إلى الشمس، أن يستظل، وترك له الصوم. فهنا العلماء قالوا ليس ما كان قرب في عبادة يكون قرب في غيرها مطلقا. وهذا بعض يقع فيه بعض المتصوفة وفاهم من التصوف والتعقل أنه ما يستحماش مثلا طول عمره، لا يتنظم، أو يفضل قاعد في الشمس في السطح طول اليوم مثلا، وغير ذلك من الامور. وهذه سلم انكرها على الرجل. يبقى المساله هنا ايش؟ ان لو قيل قربة في عباده حتى تفعلها في عباده اخرى لابد لك من دليل ايضا. ذلك النبي سلم ترك له الصوم لان الصوم ليس فيه اشكال، وامره ان يقعد ويستظل ايضا. منها ايضا الصوم عباده، لكن يصوم يوم العيد، عيد الفطر، والله امر بعيد الفطر وياتي يصوم، او يوم الاضحى او يوم التشريق، والصوم منهي عنه فيصوم في هذا الوقت، مع ان الصوم عباده في وقت، لكن في هذا الوقت ليس بعباده. والبعض ايضا يخطئ، هذه من فوائد العباده، بانك تقول بانه ليس القرب، ما كان قرب في عباده يصح ان يكون في عباده اخرى مطلقه، لكن لابد هنا من الدليل. منها ايضا مساله الاذكار، ويبين لك حديث براء بن عازب لما النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبين لك ان الاذكار عباده توقيفيه، فانشاء ذكر، وهذه مساله بقى ايه، لانها انتشرت كل شويه تلاقي رساله نزلت الشيخ الفلاني، يعني من الشيوخ لهم قدر مثلا توفي او شيء كان بيدعو بهذا الدعاء، ينزل لك الدعاء. حتى شيخ الاسلام تيمية نقلوا عنه اشياء من كتبه اللي كان بيدعو بيها مثلا ويحطها لك رسائل ويرسلها لك. والذكر هذا الذي بدعو به تيمية حتى ولا فلان ولا فلان ولا فلان هو يدعو به لنفسه. انت في اذكار جاءت في السنه متوقفيه وفي ادعيه انت بينك وبين ربك ادعو كما شئت. فالاذكار التي جاءت في السنه لا يجوز تغييرها. بل لما جاء بحس براء بن عازب لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم الحديث فقال له ورسولك الذي ارسلت؟ قال له لا بل ونبيك الذي ارسلت. ولما قال العكس ناس قال له اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. قال له سلم قال له رسولك الذي ارسلت. نعم النبي قال لا ونبيك الذي ارسلت. لان الذكر النبي قال فيه ونبيك. فالبراء بن عازب لما اراد ان يكرر الذكر عليه السلام قال ورسولك الذي ارسلت. قال لا ونبيك الذي ارسلت. نووي في ذلك قال في كتابه الاذكار قال فان الفاظ كغيره ان الفاظ الاذكار لابد ان يحافظ عليها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان هو هنا الذكر توقيفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مع انه رسولك ونبيك يعني المساله احيانا بين الرسول والنبي عموما خصوص او ممكن تكون في ترادف بعض لكن أسأله أراد أن يبين له أن هذه الكلمة التي نزل فيها الذكر فدل ذلك على أذكار توقيفية. تستنبط من كده إيش؟ أن ما ورد في السنة لا تغيره تقول كما نزل من صح منه تقوله من ضعف منه تبين وغير ذلك. لكن هل لأحد أن ينشئ ذكرا ويعممه ويقول للناس اتبعوني فيه؟ حتى ابن تيمية الذي ورد عنه بعض أذكار قال في كتاب اقتباس الصراط المستقيم أن هذا ما يصح نقل الأذكار عن بعض. إن هو مثلا في بعض يقول قلت في سفر فحدث معي كذا فرددت آية كذا فرفرج الله عني. طب هو استعمل القرآن وتأوله وحدث هذا خير. لكن هل تقول بقى سنة إن ابن تيمية كان في سفر فقال ذلك فحدث كذا أو إنه كذا؟ هذا لو هذا من أراد أن يفعل يفعل. لكن أنه إن هو في الآخر تأول القرآن أو دعا بدعاء وجد فيه يعني قبول عند الله عز وجل. لكن أن يؤخذ ذلك ويجعل إنه سنة فهذا خطأ. أو حتى ينشر أكثر مما ينشر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كثير ما بتجدها الآن. بيجي بقى وقت المواسم يبتدوا يطلعونك بالرسائل الخاصة بإيش؟ ابن تيمية قال الإمام الفلاني قال وهذه كلها مفسدة عظيمة جدا ليش؟ بتعلق الناس بذكر غير ذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتركوا السنة. وطبعا ناهيك بقى عن بعض الكلمات أحيانا بتكون فيها لو لم يكن من علماء السنة والجماعة لا فيها مخالفات أصالة فيه. فلذلك العلماء قالوا ان الاذكار هنا توقيفيه ايضا لابد يلتزم بها الناس ولا يصح ان احد يدعو الناس الى ذكر ما او يبين او يعني ينشره على ذلك بل يقتصر على اللفظ الوارد. ايضا حتى ابن تيمية قال وليس لاحد ان يسن للناس نوعا من الاذكار والادعيه غير المسنون ويجعلها عباده راتبه يواظب عليها الناس كما يواظبون على الصلاة الخمس. بل هو ابتداع دين لم يأذن دين الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا حتى لا يظن أحد نحن نقول إن أدعو بما شئت بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة. وهذا الإشكال اقتطاف بعض الأدعية اللي وردت في بعض الكتب العلماء وجعلها ارسالها هذا فيه نظر لان اصبح الناس من الجهل بالمكان يخلط عليهم قول من هذا ولا سنه ولا غير سنه فضلا عن ممكن يكون في مخالفات عند بعض هؤلاء. طيب القاعده هذه فرقت من فوائدها فرقت لنا بين العادات وبين العبادات. هذه مسألة مهمة كما بينا في أول الكلام قلنا أن القاعدة على العبادات أن العبادات توقيفية ولذلك في فارق بين العادات والعبادات. العادات البيوع والشراء، تبيع وتشتري، تؤجر، تفعل ما شئت، هذه كلها معاملات ما دام لم تفعل فيه شيئا منعه الشرع فالاصل فيه الاباحه. اما العبادات الاصل فيها التوقيت والامر من الله عز وجل، فالاصل في العباده الحرمه كما بينا قد تصل انك العباده للفساد والبطلان، وحتى ياتيك الدليل. والاصل في المعاملات الحل والعادات الحل على ما تعرف عليه الناس وكان من عاده الناس، الا ان ياتي بالشرع ما يمنع، كما اتت نصوص تمنع مثلا بيع الربا وبيع الغرر وبيع الضرر وبيع النجاسات والخمر والميتة والخنزير، أو بيع النهي عن الكذب طبعا والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من الأمور. فنقول هنا القاعدة فرقت بين ما كان عادة وما كان عبادة. كلامنا كله في العبادات التي هي ضد هؤلاء البدع، وأما في العادات فالأصل فيها كما قلت أنه الجواز. أو العفو كما يقال، الأصل في العادات العفو والأصل في العبادات التوقيت. طيب هذا الكلام في آخر في هذه القاعدة، يعني انتهينا منها وبإيجاز حقيقة، لأن هذه طبعا نقود الباب اللي نريد فيه من التأصيل، وإلا بمسألة البدع وأنواعها وأمور فيها كثيرة. يعني لكن لما ندرس البدع كبدع ندرس أن العبادة على التوقيت، وهذا الباب الذي نأخذه منها كلنا، وإلا كلام في البدع في كتب وفي محاضرات أخرى يستفاد فيها في حينها. لكن هنا هذه القاعدة، ممكن قبل أن ندخل في القاعدة الثانية نستقبل أسئلة لو أردتم، لعندي سؤال ممكن نبين نقرأ بس على النت. جزاكم الله خير. لو في أسئلة على القاعدة هذه ممكن نأخذ فيها فترة راحة قبل ندخل في القاعدة التي تليها. مش أسئلة هنا؟ واضح العلماء كلهم عاملين إن شاء الله. واضح كله؟ تفضل. لا، هم قالوا في فرق بين الفرض والواجب. قالوا أكدوا في الوتر على حديث إن أبو هريرة إن لم يكن يترك ركعتي الفجر والوتر في حضر ولا سفر. فقالوا وفي حديث الوتر حق على كل مسلم أو واجب على كل مسلم، والحديث فيه نظر. هم قالوا أوتر، فعندهم أدلة، وإن كانت فيها عندهم أدلة يعني فليست بدعة. هم لما ما قالوا صلاة سادسة، هم قالوا بأن صلاة الوتر واجبة، ولم يجعلوها فريضة كفرائض، لكن قالوا واجبة، وعندهم الواجب أقل من الفرض. لكن هذا ليس بدعة منهم، هم عندهم أدلة وإن كانت مرجوحة فمتأولين في ذلك، لكن لم يفرضوا صلاة. أصل الوتر موجود، والفرق أن حكم الوتر إيش؟ يعني هم لم يبتدعوا صلاة الوتر، صلاة الوتر ثابتة في الشرع، الخلاف كله أنه هل هي واجبة أم سنة. فهم بس رجحوا الوجوب، والصحيح انها سنه. نعم، لكن اصل العباده موجود. احسن الله. طيب يبدو ما فيش اسئله الحمد لله، معناه مش حد فاهم حاجه. اين نعم ايش؟ اعتقد كده بس مش عارف. هو كده. طيب هنمر على قاعدة حاول ان احنا ناخدها بقدر يسير، يعني ما نتوسع فيها، ناخد القدر الذي نريده، وهو تتعرض لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أصولي، يعني يتعرض لعلماء الأصول. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمه؟ هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لابد من التأسي به؟ فالقاعدة اعتباري ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة موقوف على قصده بالتعبد. باعتبار ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة موقوف على قصده التعبد. يبقى نتكلم عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد عباده ولابد ولنا ان نتاسى به ونفعله، ام المساله فيها تفصيل؟ طبعا احنا ليش قلنا الكلام ده؟ قلنا لانه المستقر في العقول وطبائع البشر ومن فطرت عليه الجبله ان الناس تتاسى بافعال العظماء. يعني الناس لما ترى حد له قدر وكيان وهيبه بتتاسى بافعاله وتتبعه في ذلك وتحاول أن تقلده في هذا الأمر. ولا شك أن أعظم هؤلاء على الإطلاق هو النبي، الأنبياء والرسل الذي أنزلهم الله عز وجل وأرسلهم، أنزل الرسالات وأرسلهم إلى الناس، وأعظم هؤلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاءت الأدلة على طاعة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم قدوة، وهو اللي يتأسى به في الاتباع، وهو خير متبوع، بل جعل اتباعه والسير على منهجه أعظم الطاعات وأعظم وأفضل القرب يتقرب به المرء أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على ما كان يفعله. بل أرجى الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل ما كان فيها موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن الله عز وجل جعل من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض طاعته واتباعه على العالم فرضا مطلقا، بل أوجب على الناس التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا وفعلا وتركا بلا قيد وبلا شرط، وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا استثناء. يعني فرق الله عز وجل بين النبي وبين أولي العلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر، جعل طاعة مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا طاعة مطلقة لله عز وجل، وأولي الأمر مقيدة أو أولي العلم مقيدة طاعتهم بما كان في طاعة الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، الله عز وجل فرض طاعته واتباعه على العالم، قلت فرضا مطلقا قولا واعتقادا وفعلا وتركا بلا قيود أو استثناء. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا عام، وما أتاكم، كل ما أتاكم الرسول خذوه، وكل ما نهاكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تنتهوا عنه، عموم بلا تخصيص، عموم بلا تخصيص. قال تعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جعل، وهذه قول كما قال بعض السلف، أو دعا قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، يعني كنتم تحبوا الله عز وجل فاتبعوني يحببكم الله. فجعل علامة محبة الله أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا قد نقول نعم احنا امرنا بالاتباع والنبي رسول بل هو افضل الرسل، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بشر، يعني له طبيعه بشريه، وليس كما النصارى فعلت مع عيسى، ولا نقول بذلك بل نبرأ من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، له طبيعه بشريه او له جبله، ولو جبله انسانيه ايضا، فطر الله عز وجل عليه كما فطر باقي الخلق وسائر البشر. إذن هو له خصائص: يأكل ويشرب، ينام، يلبس، يمشي، يجلس، يتعطر، يتطيب، يجوع، يعطش، يأتي النساء، إلى غير ذلك، يركب الدابة، يمرض، يموت صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه، له خصائص البشر. فهنا يأتي التساؤل الذي معنا في القاعدة: هل مع وجوب الاقتداء ووجوب المتابعة وجوب الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الوجوب مطلقا؟ أنا قلت نعم مطلقا من وجه، لكن لابد نبين هنا، سنفرق بقى. المطلق هذا ما كان في التعبد، من شرع للتعبد وجب علينا مطلقا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بقى واجبا او مستحبا او غير ذلك، ومن هان عنه وجب عنه الانتهاء عنه، كان محرما او مكروه، هذا في جانب التعبد. يعني كل افعاله الصادره منه صلى الله عليه وسلم في التعبد هذا الذي وجب فيه الاتباع الذي امرنا بذلك. طيب لكن هو عندنا افعال اخرى سواء تعبديه او جبليه او عاديه، هذه الافعال كيف نتعامل معها؟ وهل وايضا احيانا يفعلها اتفاقا يعني بقصد اتفاقا، واحيانا يفعلها بقصد واحيانا يفعلها بغير قصد. طيب متى يكون فعل هذا عباده شرعيه؟ فتكون الامه متبعه متعبده متعبده الى الله عز وجل باتباعه في ذلك، ويكون فيها الثواب والعقاب. هذه مساله تكلم عليها الاصول، اهل الاصول تكلموا في مساله افعال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لن ناخذ المساله من هذا الباب لانه ليس نحتاج اليه في الدوره هذه، لكن هذه مساله اصوليه. لكن هو اهل الاصول قسموا افعال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نريد ناخذ الجزء الذي يهمنا في توحيد في مساله البدعه والتعبد. فهم لما تكلموا عن الافعال تكلموا عن الافعال والنبي صلى الله عليه وسلم والانواع والاحوال والتقاسيم. مجمل الكلام او لخصه قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما فعل متعلق بغيره، يعني هو بيفعل شيء للغير هو فعل متعدي، بيفعل شيء متعدي او قاصر عليه. واول شيء لو اردتم كده تشجير فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما متعدي او قاصر عليه، وفعله القاصر اما يصدر عنه للجبله داعي الجبله طبيعه بشريه او الجبله او اتباعا لعاده او لتقديره فيه منفعه او دفع مضره او هو تابع للشرع. كل دي انواع للافعال. طب فعله التابع للشرع ده اللي نريده، اما معجز او غير معجز، يعني في معجزات او غير معجز. طب نريد الغير المعجز، وفعله الغير المعجز اما انه يفعله لانه مطلوب منه خاصه هو، يبقى ده فعل غير معجز لكن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي من خصائص النبوه، او هو مشترك بيننا وبينهم وهذا الذي نريده. والمشترك بيننا وبينهم اما يعلم انه متعلق بوحي معين يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا المجمل، كما واقيموا الصلاه فصلوا كما رايتموني اصلي فيصلي، او مشكل شيء مشكل، او لمجرد امتثال الامر الالهي بذلك الوحي، او لا نعلم تعلقه بذلك هل هو بوحي او بغير وحي. فهذه كلها اقسام ذكروها العلماء بداية من التشجيل حتى ما أكرره مرة أخرى، لأن إحنا اللي نريده فيه نفرق بين الفعل العادي أو الجبلي أو الطبيعي اللي هو من الطبيعة الذي لا يدل إلا على الإباحة فقط لن نتعرض إليه، والفعل أيضا اللي فعله من باب الإعجاز لأن سلم معجز للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا يعني خاص، لا قدوة لنا لا نقتدي به في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل خص به كزواجه من تسعة، كوصاله، وصاله في الصوم ونهى الصحابة عن الوصال، هذه أفعال خاصة به هذه أيضا لن نتعرض إليها. إذا ما الذي نريده؟ الفعل البياني الامتثالي الذي نقتدي به، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد، فعله بقصد التعبد إلى الله عز وجل، هذا الذي نريده بقصد التعبد وليس خاصا به وليس معجزا. فإذا هذا اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة، يبقى هو القاعدة بتقول إيش؟ أن المرجع في اعتبار كون الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة هو تضمنه لقصد التعبد، وده الذي نريده هنا. يبقى هننظر لافعال النبي صلى الله عليه وسلم ان فعلها بقصد التعبد هذا هو الذي نريده في وجه الاتباع، والذي نؤجر عليه والذي لنا فيه الاجر والثواب بفعله، وقد يكون لنا العقاب في تركه اذا كانت المساله على الاوامر والنواهي. اذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العباده والتقرب الى الله كان حق في هذه الامه، وما فعله بحكم الجبلة والعادة الدنيوية لم يقصد به ولم يقصد به تعبدا ولا تشريعا للأمة فلا يدخل في حكم العبادة. إذا المسألة ترجع لإيش؟ هنا للنية في القصد والقرائن. فلو وجدت أن هذا الفعل الذي فعله من مثلا صلى صام مثلا جاهد في سبيل الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى غير ذلك من هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت فعلها بقصد التعبد فهي عبادة ويتأسى بها الأمة. لكن كان يحب أكل الكتف من الشاة، كان يحب الدباء، كان يحب الطين، كان يحب النساء صلى الله عليه وسلم. إيش؟ الطيب من الجبلة صح، وفي أدلة بالتطيب، لكن أنا أتكلم هو كان يحبه. يعني أنا صدعان ورضاه، وإحنا سألت لجانب آخر إن هناك الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كانوا يحبون أن يفعلونها ليست على سبيل التعبد ولكن على سبيل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتابعونه في أفعال. وكان ابن عمر يعني أكثر ما كان يفعل ذلك، بل كان يندب، وكان الصحابة بعضهم أنكر عليه هذا الأمر، يعني كان فيه شدة وزيادة، كان ما يترك موطن نزل كان سنة ينزل فيه ويتتبع. أنا صدران وذا قال لما رأيت سنة يتتبع الدباء في القصعة أحببت الدباء. الدباء هو القرع، قرع وافي. فانظر أحبه لما رأى سنة يحبه ويتتبعه في القصعة يأكله، أحبه لذلك مع أنه ده فعل جبلي عادة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب نوع من الطعام، ولم يرضى يأكل من الضب لما وضع الضب أمامه، فصاحت إحدى الصحابة سلم قالوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل من تعلم، فقال ما هذا؟ قال الضب. فرفع يده وكان معه خالد بن الوليد رضي الله عنه بجانبه، فنظر خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنه ليس بحرام ولكنه لم يأكل بأرض قومي فإني أعافه، يعني مش واخد عن يأكل بالموجود في أرض قومي فلم يأكل. فخلاص علم خالد انه ايش؟ انه ليس بمحرم، نزل على القصع والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ويتعجب كيف خالد يعني هتك القصع نزل عليه اكله. بس هو نظر لما وجد النبي رفع يده هذا فعل لعله تحريم، فقال لا كل، ثم بين له اني اعافيه لم يكن برد قومي، يعني جبل عنده لا لا لا يثب ولا ياكل. فنزل خالد فاكله رضي الله عنه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا إيش؟ إن التعبد يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في فعله وتركه لو ترك شيئا أيضا، موقوف على نيته وقصده من الفعل. وهذه هي القاعدة التي يعني نريد أن نبين معناها لذلك. طيب ممكن نستدل على هذه القاعدة بحديث أو جاء أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقبل الأثر خلينا نأخذ بالآية أول صحيح. قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طب وجه الدلالة من الآية نستدل به على القاعدة إيش؟ أن التعبد إلى الله بظاهر الفعل النبوي، انتبه، أن التعبد إلى الله بظاهر الفعل النبوي الذي لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم التعبد ولا نيل القرب من الله يعتبر من المشاقة للرسول وعدم المتابعة. إذ المتابعة لابد فيها من الإتيان بظاهر الفعل مع الموافقة في القصد والنية. تاني العبادة حتى يكون الفعل صحيح لابد تأتي بالظاهر مع القصد، يعني تجمع ما عشان تكون متابعة للنبي تأتي بما فعله النبي مع قصد النبي. صلى يبقى انت قام للصلاة، قام للصوم، قام للصدقة، للجهاد، فتأتي بالظاهر مع القصد. فالآية بتقول ايش؟ انه من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، يعني جاءك الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء من الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقصد هنا أنك لابد حتى تتعبد حتى لأن تكون مشاقاة للرسول صلى الله عليه وسلم لملاءه الآية لابد تلتزم بالظاهر بالتعبد وبالباطن. فالظاهر في الفعل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالباطن بالقصد والنية، وإلا يكون هذا مشاقاة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو تعبد إلى الله بشيء جبلي لم يقصد به وسلم، يعني كل أنا تعبد إلى الله بأكل ال ال إيش القرع اللي هو إيش أنا مش عايز أقول القرع، عايز أقول الدباء، وكل الدباء هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، فلا يجوز أن تتعبد إلى الله بذلك. تقول أنا أتعبد إلى الله بأكل الدباء أو أتعبد إلى الله بترك الضب، النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبادة وما أكل هذا عبادة، فهذا خطأ، لأنك هنا العبادة فعلا أو تركا مع الظاهر لابد من القصد، وهذا الذي فعل النبي لم يكن للعبادة بل كان جملة، فذلك هو هنا قال وهذا أيضا خطأ. لكن ممكن تقول أنا أتعبد إلى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم فأفعل ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فعل أكل الدباء وترك الضب هو نفسه هو عبادة. فهمتم الفرق؟ ورا فهمين؟ طيب. استدل بحديث المعرور ابن سويد قال خرجنا مع عمر رضي الله عنه وارضاه، كانوا في الحج وكانت في رجوع عمر قريبا الى اخر حج لعمر كانت رضي الله عنه قبل مقتله، فقرأ بنا في الفجر ألم ترك فعل ربك بأصحاب الفيل، وقرأ في السورة في الآية في الركعة الثانية لإلاف قريش. قال فلما قضى حجا ورجع رجع في طريق الحج رأى الناس يبتدرون، يعني ايه بيجروا كده في مكان يبتدرونه، قال ما هذا؟ عمر سأل رضي الله عنه وارضاه، قالوا ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان صلى الله عليه وسلم في طريقه فصلى فيه، فالناس علموا ان النبي كان يصلي في هذا المسجد فابتدروا هذا المسجد. فقال انتبهوا النبي صلى الله عليه وسلم ليش، قال هلك هكذا هلك اهل الكتاب. عمر لما راهم يفعلون ذلك قال هكذا هلك اهل الكتاب، اتخذوا اثار انبيائهم تبعا او بيعا، اتخذوا اثار انبيائهم بيعا، بيعا لكن هم كانوا يصلوا فيه. قال ثم قال عمر من عرضت له الصلاه منكم فليصلي ومن لم تعرض له الصلاه فلا يصلي. وهذا كلام ذكره ابن تيميه في دراسه الصراط المستقيم. هو ايش الشاهد هنا؟ ان عمر انكر عليهم. طب ليش انكر عليهم؟ قالوا مع انه مساله ليش متسارعون لهذا المكان لتصلوا؟ قالوا مكان صلى فيه مثلا. لو كان هذا المكان معظم كمسجد لبينه الشرع، لكن الشرع بين المساجد المعظمه ثلاث، والرابع قباء فيه اجر في الصلاه فيه يعني بقدر عمره صلى ركعتين الحديث، لكن الصلاه تشد الرحال الى لا تشد الرحال الى ثلاثه، مسجد الحرام ومسجدي هذا قلعه سلام ومسجد بيت المقدس. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وقف تصرف في مكان لم يفعله تعبدا، جاء وقت الصلاة فصلى، صلى هنا كما نزل في الحج في كدي، أما دخل مكة جلس في كدي أربع أيام، هل كل واحد حج ينزل يروح يجلس في كدي تباعا؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب له في الطريق من المدينة فنزل أيا كان، وليس من سنن الحج أنك تنزل فيما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الرسول لما وقف حتى على عرفة قال وقفت هنا وموقف وعرف كله موقف حتى لا يظن الناس بأن هذا الموقف هو سنة واتباع. فإذا هو عمر يقول لهم هنا أنتم عظمتم شيء لم يعظم، فهكذا هلك أهل الكتاب تبعوا اتخذوا أثار أنبيائهم بيعا، وهذا من الخطأ. لو كان الرسول فعلوا تقصدا لقلنا أنه يقصد هذا المكان فصلى فيه فأراد أن يجعلها خصوصية، وهذا لم يحدث. الذي حدث أنه كان يمر فصلى فيه في طريقه، فإذا أنت لست لك أنك تأتي لهذا المكان وتقصد الصلاة فيه وتقصد. ليش؟ لأن هنا الفعل لم يفعله الرسول على وجه التعبد لأنها عبادة، لكن هو الفعل اللي هو إيش مش الصلاة. النزول في هذا المكان لم يكن عبادة، لكن الصلاة عبادة طبعا. النزول في هذا المكان ليس بعبادة إذا الفعل فعله ليس بقصد التعبد، فليس لك أن تتعبد به. وهنا أنكر عمر عليهم ذلك، لذلك نقول دليلا قاعدة لماذا نحن نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لقصد التعبد فهو قربا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقصد التعبد فهذا لا يكون اتخاذه قربا، بل قد يؤدي لك بعدك الابتداع، لك تخص هذا المكان بصلاة، فكل مرة أنت معدي هتقف في هذا المكان تصلي ظنا أن هذا المكان خصصته مكان في فاكرين الأمور الستة اللي تكلمنا عنها في القاعدة الأولى، إن جعلت المكان هذا مخصص فوقعت فيها في البدع. لذلك هذا من الأدلة على هذه القاعدة. لكن لو جاءك الدليل أن النبي تقصد ذلك زي ما فعل كما فعل مثلا في الحج في المشعر الحرام، كانت قريش في الحج تنتظر عند المشعر الحرام كما جاء في قوله تعالى إذا فطم عرفت فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فكانت قريش تقف حتى تشرق الشمس ثم ينفروا إلى منى قبل في الجاهلية، فأراد سلم أن يخالفه فعجل بالفجر صلى بعد الأذان مباشرة ودعا حتى عند الإسفرار نفر إلى منى ومن انتظر حتى الشروق ليخالف ما كان يفعله أهل الجاهلية. فهذه أصبح هذا الوقت في هذا المكان هذا الفعل سنة أنك تفعلها كذا. ليش؟ أنه قصد ذلك. كما أيضا كانت قريش تعصف نفسها عن باقي العرب، فكانت قريش تطلع إلى عرفة يوم العاشر وتجعل باقي العرب يحجون إلى عرفة يوم التاسع، يعني يجعلونها خصوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج خرج على عرفة التاسع حتى قالوا ما ترك شيء إلا خالفنا فيه أو كان يخلف في هذا الجاهلية. فهذا أصبح مقصود، وهنا إذا الفعل جاء فيه قصد التعبد في زمان أو مكان هذا الذي فيه التقرب، أما إن فعله ليس تقربا وإلى الله عز وجل فهذا ليس فيه قصد التقرب فلا يكون فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به المعتبر شرعا بالاقتداء به وموافقة في صورة العمل الظاهر مع المشاركة له في القصد والنية. أما موافقة الظاهر بدون المشاركة في النية فليست من المتابعة ولا التأسي، والعكس أيضا أن النية بعدم الموافقة في الظاهر ليست هذه من المتابعة وليست من التأسي، لابد أن الاثنين معا. كما قال الشاطبي التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. طيب من الأهمية في هذه القاعدة نبينها، ليش احنا بنركز في هذه القاعدة؟ لأن حتى نفرق ليش بين الأفعال الجبلية والعبادة ونشدد على أن الأفعال الجبلية والعادة ليست من العبادة، لأن الثمرة ستكون ايش؟ التقرب إلى الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله بدافع الجبلة والعادة ولم يفعله تعبدا سيؤدي إلى تبديل الشريعة وإحداث في الشريعة ما ليس منه. ما هو كل أدخلت في الشريعة عبادات ليست عبادات وهذا يؤدي إلى تبديل الشريعة. لكن العلماء حرصوا على التفرقة ليش؟ حتى لا تتبدل الشريعة فيكون هذا من باب تبديل الشريعة. واعتقاد ما ليس بعبادة أنه عبادة وما ليس بسنة أنه سنة، وكذلك كما في الفعل في الترك كذلك في الفعل، فمن تركه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والعبادة أو العرف هذا أيضا يعامل نفس المعاملة. لذلك نقول ليش اشتد العلماء في هذه المسألة حتى لا يؤدي ذلك إلى تخليط بين أفعال العبادة وأفعال العادة فيؤدي إلى اختلاط الشريعة بذلك. طيب هنختم بالفوائد لهذه القاعدة. حاضر لحظة بس. نعم. الايش؟ العمامة. العمامة من هيئة اللباس. نعم من هيئة اللباس المسلم من الجبلة. لا مش عبادة. والشعر أيضا مش عبادة من الأفعال الجبلية. لكن في هيئة للشعر مثلا قال اتركه كله واحلقه كله. يعني جاء دي سنة أخرى بقى سنة. لكن فعل النسلم في شعره هذه فعل جبلي له أو عادة له ليس فيه ليس عبادة لنا كالأكل والشرب وغير ذلك واللباس وغير ذلك. فوائد القاعدة أول شيء عدم شرعية العبادة في الأماكن والأزمان التي تعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتقصد تلك الأماكن ودي اللي بيناها ولا يتقصد تلك الأزمنة. يعني إذا حصلت له هذه العبادة بحكم العادة بحكم الاتفاق أقصد حدثت له بحكم الاتفاق أن يوافق نزول مكان معين أو بزمان معين. لكن أنا أشكل عليكم بشيء شوفوا أنتم صحيحين معايا ولا لا. هلا مش هينفع تمشي كده. اه بليد ازاي فاهم اللي قلته؟ طيب جاء في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله يوم الاثنين فاستجيب له. انا لا اذكر اسم الصحابي الان لعلي اتي بكم يعني اللي روى الحديث المهم. ثم دعا الله يوم الثلاثاء بامر فلم يستجب له. فدعا الله يوم الاربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له. دعا بأمره. فقال الصحابي فما زلت أتحرى هذا الوقت في الدعاء يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الاثنين ما استجيب، دعا الثلاث ما استجيب، دعا الأربعاء استجيب له وحدد الوقت ما بين الظهر والعصر. ذلك من السنة أنك أن هذا وقت استجابة. أنت تعلم الوقت ده؟ أسيوبي ما تعلم؟ تعلمه؟ سفيان من الأربعاء من الظهر العصر تعلمه؟ تعلمه؟ سفيان الأصل طيب أنت تعلمه طبعا ورا تعلمه؟ ما تعلمه؟ طيب نعم جامد ابن عبد الله احسنت. اللي دعانا نقول بان هذه المساله ليست موافقه ايش؟ طب احد لو قلت لي يكون لك جائزه ان شاء الله. ليش هو الاسم ايه طيب؟ اسامه اهلا بك اسامه. ما الذي جعلنا نقول بسنيه الدعاء والاربعاء من الظهر والعصر ولم نقل بان المساله موافقة فقط؟ عشان قاعدين نقول الآن في القاعدة إن ما فعل على قدر على الموافقة لازم قدر من القصد فلا نتخذ ولا زمان ولا مكان. ايش يا سيدي؟ الاصل ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب ثم ان استجابته في يوم الاربعاء اذا يكون في قصد يكون في شيء مش من طيب يعني ايش القصد؟ ان هو يوم الاربعاء اللي يستجاب فيه قصد يعني هو انت من اي اساس طيب تقول ليش قلته ممكن يكون استجيب له وفاق بالله عز وجل استجاب له في هذا اليوم لكن ليس معناه. هو انا اقول لك الحديث عن جابر رضي الله عنه وقت نزلته لنا جزاه الله خيرا قالوا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي امر مهم غليظ الا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. هو كما قلت يا أسامة جزاك الله خيرا موفق ان شاء الله، ان اللي جعلنا نرجح ان المساله هذه ليست وثاقا هكذا، تحري جابر بعد ذلك ان يفعل. فعلمنا ان الصحابي فهم لان هذا الوقت، طبعا المساله ليست في مسجد الفتح، المساله في الزمان فقط، لان ذكر الفتح هذا وصف فقط، لكن هو تحرى الزمان بعد ذلك من قبل الساعه. فعلمنا بان الصحابي هو الراوي، وعندنا قاعده حديثيه ان الراوي اعلم بما روى، احفظوها هذه القاعده، هو الذي روى والذي فسر، وتفسير الراوي مقدم على غيره، الصحابي اللي روى الحديث تفسيره يقدم، وكمان ايضا فعله موافق لتفسيره، فليس عندنا خلاف. فدل ذلك على اننا قلنا بان هنا يا ويش هذا مثال نقول به هنا قرائن بقى، عشان انت بس المساله مش حفظ، يعني مش حفظ كلام، لابد من التطبيق هنا، انك تستحضر طبعا اصول اخرى وعلوم اخرى، لكن انا اردت بالمثال هذا حتى نبين ان المساله لابد فيها ايضا من تمحيص النظر والنظر في الادله. لكن عندنا اصل الان بانه لو بانه لو كانت وفاقا او اتفاقا وليس تقصدا، يبقى هذا لا يكون هنا عباده قربة. لكن لما الصحابي روى الحديث وحدد الساعة وقال أتحرى هذه الساعة فأعرف الإجابة، علمنا أن هناك أنه في فضل في هذه المسألة، وليس هناك مخالف للصحابة من ذلك، فقلنا بأن هذه من أوقات الاستجابة التي قد يغفل عنها البعض فيها. فإذا القاعدة هذا تبين عدم شرعية العبادة بالأماكن والأزمنة التي تعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتقصد تلك الأماكن. طيب، هذه فائدة. الفائدة الثانية أن العبادة لا تكون عبادة إلا بقصد المعبود والتعبد إليه. القصد، يبقى لا تكون العبادة عبادة إلا بقصد المعبود والتعبد إليه وطلب القرب والثواب منه، وهذا طبعا لا يكون إلا لله عز وجل. طيب، هذه كانت آخر القاعدة، يعني مش هطيل عليكم، كان في قاعدة أخرى لكن ما نستطيع الوقت إن احنا ندخل فيها خلاص، لكن إما نرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم أو قد نرجئها مع قواعد أخرى، لكن احنا اخذنا اليوم قاعدتان، اسال الله عز وجل ان يكون فيهم الافاده. فقبل ان نختم لو في اسئله نقول بالحضور. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعد تشريعا، فمن اتى بشيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعه؟ لا، هذه طبعا فيها تفصيل، وهذه التي تتعب جدا، تتعب المبتدعه الصوفيه وغيرهم. اولا الترك، الترك كالفعل، فنعم في تفصيل، إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إن ترك شيئا والسبب موجود أو مشروع أو المقتضي موجود والمانع منتفي، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، دل ذلك على أن الترك هذا مقصود، فلا يجوز لأحد أن يفعله. فالترك في تفصيل، لكن ممكن يترك أشياء لم يكن المقتضى لها موجود، يعني مثلا ترك جمع القرآن في زمانه صلى الله عليه وسلم، ليش تركه؟ المقتضي ما كانش موجود، ليش؟ لأن هناك مانع، نعم، وهو نزول الوحي، الوحي كان بينزل عليك، أنا مثال، وما أمهل نزل الوحي وانتهى وبعد كده توفي الناس، فما يأتي أحد يقول له جمع القرآن بدعة، وهو صحيح أبو بكر لما قيل له إيش بحق لك كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك أن الصحابة كانوا ينظرون لفعل النبي، ما فعل يفعلون وما ترك لا يفعلون. لكن هنا، لكن لما قيل لأبو بكر المصلحة بتقول كذا وكذا في أول الجمع، من الجمع الأول كان في أبو بكر، ثم الجمع الثاني في زمن عثمان رضي الله عنه، لما حدثت فتوحات واختلط الأعاجم بالعرب واختلط الاختلاف في القراءات، فأراد أن يجمع الناس. لكن هنا كان المقتدي مش موجود أصالة، أو قد يكون في مانع، فلازم نفصل في المسألة هذه. يعني السؤال هذا درس لوحده، وطبعا بتشرحه في الأصول وفي غيره، طبعا من باب السنة والبدع، لكن الدراسة هنا ما كانش فيها التفصيل هذا، لذلك أنا لم أشير إليه. لكن هنا نقول ضابطها أن يكون المقتضى موجود والمانع منتفي، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ولم يفعل، فهذا لا يصح لأحد أن يأتي بعد ذلك ويفعل. لكن لو كان المقتضى ما كانش موجود وقتها، أو كان في مانع والمانع زال بعد ذلك، كما مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومي قريب عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على إيش؟ على أصول إبراهيم. خشي أن الإنسان يفعل ذلك وقتا كان لسه أهل مكة داخلين في الإسلام بعد الفتح، خشي أن يحدث ردة أو يعني القلوب تتغير اللي يشوف الكعبة مهدومة ويبنيها من جديد، يعني ده بيغير كل مكان سابقا. ومع ذلك جاء ابن الزبير وبناها على قواعد إبراهيم، وإن كان البعض طبعا بعد ذلك وجاء بعده من فعل ذلك بأكثر. طب هو اللي منعه في الأول؟ إن في مانع، المقتضي كان موجود إنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها على قواعد إبراهيم، لكن كان في مانع فما فعل. لو جاء بعد كده الصحابة وفعلوا أو ابن الزبير وإن كان في خلافة، يعني هل اللي فعله ابن الزبير كان صائبا أم لا؟ لأنه رجع بعد كده الحجاج ونقضها ورجعها مرة أخرى. المهم إن هم إيش؟ المنع انتفى ففعلوا. فهي المسألة لابد ترجع لهذا الأصل، هذا الأصل في المسألة نرجع ليه طبعا تفصيلا له كلام كثير، لكن ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله من بعده يكون بدعة، ليس كل ذلك. في أمور كما يد جمع القرآن وغيره، يعني إنه على حسب التفصيل الذي بيناه. طيب نعم. ايش تقصد؟ يعني مثلا صلاه حاجات دي شعائري مش حاجات هي، يعني كنت بقول للناس مثلا حاجات لا عباده، لو احنا استقصدنا يعني فينا كده وجه الله نعملها لوجه الله، يعني كانت انت تقصد انك تريد ان تجعل بعض الاعمال المباحه او تتقرب بها الى الله او تجعل نيتك فيها مساعده، ما يتنقلب بقى من المباح ساعتها الى مستحب او واجب على حسب الفعل. يعني انت مثلا طبيب، الشافعي يقول لو كنت امرا احد ان يعمل شيئا او يتعلم شيئا من علوم الدنيا لامرته بالطب. فكان العلماء يرون ان الطب اعظم يعني الاعمال الذي يتقرب بها، لانه في ربنا يجعل الطبيب سبب بانه يكون سبب في الشفاء ويعالج الناس ويرحم. طبعا الاطباء لابد يكون عندهم هذه الاستحضار. فممكن الطبيب ده بيطلع سنين من عمره في الدراسه، سنوات طويله، ان استحضر في علاجه للناس. طبعا معناه انه يخلي الكشف 5 جنيه بس مش 500 جنيه، وان هو ما يتجرش وانه ما يفعلش ماشي، فانه يفتح ايام كده للناس يكشف عليهم يعني مجانا. وفيهم دكاتره بيفعلوا ذلك. اقصد ان هو ممكن يتقرب بهذا العمل الى الله عز وجل وياخذ عليه وجود، لكن طبعا هذا يحتاج لقصد ونيه وفعل، لانه عمله هذا فيه شفاء للناس، سبب شرعي وسبب فجاء. لكن مش كل الناس عندهم اشكاليه ان فاهمين ان اعمال الدنيا عباده، يقول لك العمل عباده يعني المهندس والمدرس، لا، اعمال دي امور مباحه، دي افعال بتفعلها كانت جايه في القاعده اللي انا وقفت عندها اصلا. فرق بين تعلم العلم الشرعي وعلوم الدنيا. الفضل اللي جه كله في القران في علوم الشرع، والعلماء المقصود بهم علماء الشرع مش علم الدنيا، هذا الذي يتعبد به الله عز وجل. ولكن علم الدنيا هو وسيله، وعلم الدنيا هو وسيله، وسيله مثلا لكسب الرزق، وسيله مثلا لتحصيل، وسيله لكسب المال، وسيله ممكن تتقرب بها الى الله ان كنت اخلصت وكنت امينا وكنت مثلا تراعي الله عز وجل في امور في عملك فتؤجر عليها. لكن علوم الدنيا هي للدنيا، هي وسيله فقط انك ممكن تصل بها للوجود في الاخره، لكن علوم الشريعه هي المقصد. يعني كنت بقول مثلا الناس صلاه ومكان نعم، هو بعض السلف يقول بما اني احتسب نومتي كقومتي، يعني بينام بنية انه بيقوم لله. فقلنا جيد، ما هل انت تقول ليس بالخطا، بس لازم يفترض لبعض الناس بتبالغ في الدنيا ظن ان هو قاعد ليل نهار يشتغل، هو بقى بشتغل ايه ولا بحتسب الشغل ده. لا، ما هو انت مطالب بفرائض ومطالب بمستحبات ومطالب بعبادات اخرى. ما ربنا ما امركش وما خلقت الجن والانس الا ليعملون، لا ليعبدون، مش ليكتسبون المال، مش ليسهرون الليل في كذا او انه او لا للعباده. لكن طبعا المقصد له وسائل، فما تحتاج انك لكيف تعبد الله، ممكن يكون لك وسيله رزق، وسيله كذا وكذا، غير وسائل اخرى للعباده كمان، وسائل في الدنيا تعينك على العباده. لكن المقصد هو العباد، مش المقصد ان انا احصل الاموال في الدنيا، مش المقصد ان انا اجيب الذريه فقط، مش المقصد ان انا اتزوج النساء فقط، هذه مباح، لكن المقصد هو العباده. الوسائل هذه التي تعينك على العباده لا حرج، بل هي مطلوبه، لكن لا يتحول الوسيله لمقصد. هذه الاشكاليه اللي عند البعض، ان البعض بيحاول حتى الجهاد نفسه هو وسيله لايش؟ لحفظ الدين ونشر، هو مش مقصد. الجهاد نفسه ليس مقصدا، الجهاد وسيله، وسيله لنشر الدين وحفظ الدين. فبالتالي الذي يجاهد سيجاهد للمقصد هذا. الاشكال ان بعض الناس يحولون الوسائل لمقاصد، وده من الخطا الشرعي. القاعده اللي احنا وقفنا عندها هذه كانت تخص الوسائل لاحكام المقاصد، وما دورها في مساله العقيده، لانها قاعده عامه جدا اصلا. فانت بقى يعني استفيد الوقت، فانا اقصد لك ان مهم جدا تضبط ما هي المقاصد وما هي الوسائل، والتركيز يكون على المقصد وما يؤدي اليه. من بعض الناس بقى تركت المقاصد وشغاله في الوسائل فقط، سواء بعضهم يلبس وسائل في الدنيا ولا وسائل. يعني حتى مثلا ايه، احنا في العلم الشرعي عندنا علوم يسموها علوم الاله، وسيله تتعلم مصطلح حديث، اصول فقه، اللغه مثلا. طيب تجد مثلا اخ مثلا دخل في اللغه، قعد 10 سنين في اللغه. يا حبيبي اللغه دي وسيله، لغه العرب وسيله في، لو انت طالب علم ويتقن هتبقى هتتعلم اللغه تكون وسيله لك مع اصول الفقه والقواعد الفقهيه والمصطلح الحديث في ضبط الفقه وامور اخرى. فانت لما تقعد في الوسيله دي 10 سنين يبقى انت خلاص تريد بقى تبقى في اللغه، خلاص خليك عالم لغه، لكن ما تتكلمش عن العلم الشرعي. انت بتستخدمه كوسيله لمقصد وفهم كتاب الله وسنه رسول الله. بعد يغرى بقى في المصطلح، يقعد في المصطلح الحديث 6 سنين 7 سنين، يخلص كل كتب المصطلح ولا يفقه شيء في الفقه، ولا حكم ايه واحده، ولا حكم مساله واحده. يقول لك لا اسالني بس الحديث ده كذا ولا كذا وخلاص. الرجال، قلت ماشي انت في بابك متخصص، لكن انت لسه بطالب علم شرعي، يعني لن تفيد الا في هذا الباب. ففي فرق ايش؟ ان الوسائل، بعض الاخوه بتنشغل جدا بعلوم الوسائل وتقصد العلوم المقاصد اللي هو العقيده اصلا والفقه وتعليم الناس ومقاصد الشريعه وغير ذلك. فانا مع انه مقصد وسيله شرعيه، مش هقول لك انه مش شرعيه، لكن هو هنا بقى الفقيه انه يفهم ما هي المقاصد ما هي الوسائل، ويركز على المقاصد ويستفيد الوسائل لتحقيق المقاصد. هذا هو المهم اصلا. احسن الله عليك. نعم، ترك الاحتفال بيوم مولده نعم من هذه الامثله. في سؤال؟ في سؤال؟ برجاء بدء الحلقة في 10:15 يتسنى أن أعود الأذنية في 6:00، ولولا أهلنا محببنا الرحيل الله يحفظكم الأذنية. برجاء تسجيل الأسئلة في نهاية الدرس ليسمعها من فاته. الأسئلة كلها مسجلة. طب المعاد أنا معكم خلاص، 12:15 ما عندي إشكال، بس شوفوا الإدارة عندكم لو كان ده طلب منفرد ولا طلب يعني الإدارة تقره. أنا شخصيا ما عندي إشكال في 10:15، لا عندي إشكال في ذلك. طيب أما تسجيل الأسئلة كل شيء يسجل، الدرس كله مسجل من أوله لأخره مسجل. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.